بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. نشرع اليوم بإذن الله عز وجل في سلسلة علمية نتدارس فيها علم العروض، ونزيد عليه بعد ذلك بإذن الله عز وجل علما مقترنا به هو علم القوافي. وهذا العلم أو قل هذان العلمان قل في طلبة العلم في هذا الزمان من يشتغل بهما أو يرفع بهما رأسا، وتناقل الناس بينهم واشتهر عندهم أن هذا العلم علم صعب وليس في متناول كثير من الناس، مع أن هذا غير صحيح، وإنما أتي كثير من طلبة العلم من قلة اشتغالهم به وعدم ممارستهم له. وإلا فهذا العلم كغيره علم ميسر لمن يسره الله تعالى له، وهو فوق ذلك من العلوم التي تكتسب ولا يحتاج المرء بعد ذلك إلى أن يمارسها كثيرا، وإنما يمارسها في بداية طلبه حتى يكتسب المهارة فيه، ثم بعد ذلك يسهل عليه استعماله في قرض الشعر أو في التعرف على الأوزان ونحو ذلك. وهذا العلم هو في الحقيقة كما ذكرنا علمان مقترنان، لا يكاد أحدهما يفترق عن الآخر. أولهما علم العروض، وسوف نتكلم عليه بإذن الله عز وجل من أوجه. فنذكر أولا مقدمات أساسية لمعرفة هذا العلم وتمييزه عن غيره، ثم نذكر أهم مصطلحاته كالمصطلحات المتعلقة بالبيت الشعري من صبر وعجز وعروض وضرب ونحو ذلك، ونذكر أيضا تلك الاصطلاحات الخاصة بالزحافات والعلل كالأسباب والأوتاد وما يدخل على التفعيلة من تغييرات، ونذكر فن التقطيع العروضي، وهذا أهم شيء، وهو الذي يجعل كثيرا من الناس يبتعد عن هذا العلم، لأنه لا يفقه طريقة التقطيع العروضي أو يخلط التقطيع العروضي بغيره. فنذكر بعض القواعد العامة ونطبقها بإذن الله عز وجل على بعض الأبيات الشعرية المنتقاة، ونذكر بعد ذلك ما ذكره علماء العروض عن الضرورات الشعرية، ثم ننتقل إلى البحور، وهي معروفة، أي نذكر تلك البحور الخليلية وما زيد عليها، ونذكر في كل بحر مفتاحه وما له من أعاريض وما له من أضرب وما يجوز في حشوه من تغيير، وشيئا من الكلام على استعمالات البحر وأغراضه وبعض التطبيقات فيه. وبعد أن ننتهي من تلك البحور ونميزها ويسهل علينا تطبيقها، ننتقل إلى طريقة معرفة البحر من خلال التقطيع، فنذكر بعض الفوائد والإشارات التي لا يستغنى عنها في هذا الباب. هذا أهم ما في علم العروض، وبعده بإذن الله عز وجل نذكر بعض الأوزان المحدثة التي أحدثها المتأخرون كالموشحات والسلسلة والدوبيت ونحوها، وننتقل بعد ذلك إلى علم القافية أو علم القوافي، فنذكر تعريف القافية وأجزاء القافية من روي وغيره وأسماءها وأنواعها وعيوبها، وبذلك نكون قد انتهينا بإذن الله عز وجل من هذين العلمين. فهذا تصميم إجمالي لهذه السلسلة التي نتكلم فيها عن علمي العروض والقوافي. وأما درس اليوم وهو الدرس الأول في هذه السلسلة، فنخصصه لذكر تلك المقدمات الأساسية التي يذكر كثير من المتأخرين أن عليها مدار التعرف على فن من الفنون، وأن بها يتميز العلم عن غيره، وهي تلك المبادئ العشرة التي نظمها بعضهم بقوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فهذه مبادئ عشرة، إذا عرفناها ميزنا هذا العلم عن غيره من العلوم. قال: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد، والحد هو التعريف بمصطلح المناطق، ولكننا لن نقع في أحابيل المناطق، ولن نتكلف حدا جامعا مانعا مضطردا منعكسا لعلم العروض، وإنما نقول علم العروض هو العلم بالقواعد التي يتميز بها صحيح أوزان الشعر العربي من فاسدها، فهو علم نتعرف فيه على مجموعة من القواعد، ويدخل في ذلك معرفة مجموعة من الاصطلاحات، لأن لكل فن مصطلحات خاصة به، فهو علم بالقواعد والاصطلاحات، وهذه القواعد تسمح لنا بأن نميز الصحيح من الفاسد في أوزان الشعر العربي. فخرج بقولنا: الشعر كل ما ليس شعرا كالنثر، كل ما ليس شعرا وهو النثر، فكل ما ليس شعرا نثر، ولو كان مسجوعا فإنه لا يخرج بذلك عن كونه نثرا لا شعرا. وقولنا: العربي، خرج بذلك الشعر غير العربي، فهذا ليس من موضوع علم العروض. وقولنا: التي يتميز بها صحيح أوزان الشعر العربي، خرج بذلك الكلام عن الشعر العربي من غير هذه الحيثية، أي من غير حيثية الكلام على الوزن. فلو تكلمنا على الشعر مثلا من جهة نقده، أو من جهة الكلام على البلاغة فيه، أو الاستعارات أو نحو ذلك، لما كان هذا من باب علم العروض، ولما كان من اختصاص العروضية. وأما لفظة عروض، وهي لفظة مؤنثة، فاختلف في أصلها في اللغة على أقوال، فقيل في ذلك إنها موضع، أو هي من أسماء مكة، قالوا: وذلك لأن الخليل وضع هذا العلم، خليل بن أحمد رحمه الله تعالى، وضع هذا العلم بها. وقيل إنها من العروض بمعنى الناحية، وذلك لأنها ناحية من علوم العربية وآدابها. وقال الجوهري رحمه الله تعالى في صحاحه: العروض ميزان الشعر، سمي به لأنه بها يظهر المتزن من المنكسر عند المعارضة، فكأن الشعر يعرض على ميزانه، فتأتي بالبيت الشعري فتعرضه على ميزانه، فلذلك سمي هذا العلم عروضا. وقيل لأن هذا العلم صعب كالعروض، والعروض هي الناقة شديدة المراس التي لم تذلل، وقيل غير ذلك. ولعل القول بأن العروض سمي بذلك لأن الشعر يعرض على الميزان، لعل هذا القول أولى وأرجح. أما موضوعه فهو الشعر العربي، لكن من حيثية معينة، فهو الشعر العربي من حيث صحة وزنه أو سقم هذا الوزن. فلو نظرنا إلى الشعر كما سبق من حيثية أخرى لما كان ذلك من موضوع علم العروض. وقد عرفه بعض أهل العلم، أي عرف بعض أهل العلم الشعر بأنه هو القريض المحدود بعلامات لا يجاوزها، وهذا كما ترى لا يفيد كثيرا في معرفة الشعر. ولعل أفضل ما عرف به الشعر قول ابن خلدون في مقدمته: هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والوصف المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي، مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده، الجاري على أساليب العرب المخصوصة به. وهذا تعريف شامل كما ترى، فهو كلام بليغ، فخرج بذلك من الكلام ما لا بلاغة فيه، المبني على الاستعارة والأوصاف، وهذا هو الغالب في الشعر. أما الشعر الذي يخلو من ذلك فهو نظم لا شعر كما سيأتي، المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي. فإن بنية الشعر العربي مؤسسة على البيت، والبيت الذي تبنى القصيدة كلها عليه هو جزء من القصيدة، وهذا البيت وحدة مستقلة. فيمكنك أن تنشد البيت فيكون المعنى كاملا متناسقا منسجما، وإلا لو تعلق البيت بما بعده من جهة اللفظ لكان في ذلك نقص في القصيدة. نعم، لا شك أن القصيدة كلها متناسقة منسجمة يكمل بعضها بعضا، ولكن الترابط بين البيت والآخر يكون من جهة المعنى، أما لو كان من جهة اللفظ فإنه يكون فيه شيء من النقص. ولذلك قال: مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده، الجاري على أساليب العرب المخصوصة به. وهذا يلخص كل ما سبق ويزيد عليه، فإن للشعر أساليب مخصوصة معروفة. وأما الذي يفرق الشعر عن النظم فهو أن النظم ما تحقق فيه شرط الوزن والقافية فقط، لكن ليس فيه عاطفة جياشة، وليس فيه خيال جامح، وليس فيه استعارة، وليس فيه وصف، وإنما هو كلام موزون مقفى فقط، فهذا نظم. وأما النثر فما ليس موزونا أصلا، حتى وإن التزم بالسجع فإنه لا يخرج بذلك عن أن يكون نثرا. ولو أردنا أن نذكر لهذه الأنواع أمثلة لقلنا: من الشعر مثلا قول الشاعر في رثاء ولده: جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. فأنت إذا قرأت هذا البيت هو بيت موزون وهو على قافية، والقصيدة كلها رائية وهي مرثية من غرر الرثاء في الشعر العربي، في الشعر التهامي. أقول لو قرأت هذا البيت فإنك تتبين فيه عاطفة، وتجد فيه تحسرا وألما يعتصر قلب هذا الشاعر، فكأن هذا البيت يخاطبك وكأنه يتحرك بمعناه، وليس مجرد ألفاظ نسق الواحد منها بجانب الآخر، وإنما هي معاني جياشة اجتمعت في هذه الألفاظ القليلة. وتقول مثل ذلك عن أي بيت من أبيات الشعر العربي. أما النظم فهو في مثل المنظومات العلمية، فلو قرأت مثلا قول الناظم: قالون بين السورتين بسملاء، وورش الوجهان عنه نقلاء مثلا، هذا بيت موزون مقفى من بحر الرجز، ولكن لن تجد فيه عاطفة، بل هو كلام علمي محض، هو يخبرك عن مسألة علمية محضة متعلقة بعلوم القرآن، ليس فيه عاطفة ولا استعارة ولا وصف ولا أي شيء من ذلك، فهذا نظم وليس بشعر. وأما النثر فهو ما سوى ذلك، ما ليس موزونا ولا هو على قافية معينة، وقد يكون راعى فيه صاحبه السجع، كما يقول الحريري في مقاماته مثلا: يطبع الأسجاع بجواهر لفظه، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. هذا إذا رأيته ولم تكن متمرسا بصناعة الأوزان تظن أنه موزون، لأنه كل كلمة فيه تقابل كلمة أخرى، ففيه صناعة لفظية عجيبة، ولكنه نثر وهو من قبيل السجع، ولا يخرج بذلك عن كونه نثرا. وأما النثر غير المسجوع وهو المرسل فهو كثير جدا، وهو المعروف عندنا في مخاطباتنا وكتاباتنا وغير ذلك. فإذا تنبه أنك إذا درست علم العروض وعلم القوافي فإنك تتقن النظم، وأما الذي يخرجك من صناعة النظم إلى صناعة الشعر فهو علم آخر، وقد تكون متمكنا من صناعة النظم ولكن ليس عندك إبداع في الشعر. وهذا الذي يقع لكثير من الفقهاء مثلا أو العلماء، علماء الشرع، يكون الواحد منهم متشبتا بمصطلحات الفقه ومصطلحات العلم، فلذلك تغلب عليه تلك الاصطلاحات فلا يتنبه إليها حتى في شعره، فإذا كتب شعرا كتبه بتلك الاصطلاحات، ولذلك يقولون فلان يكتب الشعر على طريقة الفقهاء، أو يقولون هذا من شعر الفقهاء. ومن لطيف ما ذكر في هذا الباب أن ما رواه ابن خلدون رحمه الله عن رجل من كتاب الدولة المرينية التي كانت هنا في المغرب، يكلم رجل آخر هو أيضا من كتاب الدولة المرينية، قال: فذكرت له قصيدة لابن النحوي أو مطلعها: لم أدري حين وقفت بالأطلال ما الفرق بين جديدها والبالي. قال فأجابني على البديهة وقال: قائل هذا الشعر فقيه. قلت له: من أين عرفت؟ قال: من قوله ما الفرق. قال: هذا من ألفاظ الفقهاء، من ألفاظ العلماء، وليس هذا من ألفاظ الشعراء ولا من أساليب العرب. فقلت له: أحسنت، نعم، إنه ابن النحوي وهو من العلماء المعروفين. فلاحظ أن المتمرس بصناعة الشعر الذي يطلع على دواوين الشعراء من فحولهم وكبارهم فإنه يمتلك دربة وعناية بتلك الألفاظ، فيميز ما هو لفظ شعري وما هو لفظ علمي، ويميز بذلك بين ما هو من قبيل النظم وما هو من قبيل الشعر. فإذا هذا هو موضوع علم العروض. وأما ثمرته فأعظم ثمرة فيه هي التعرف على أوزان الشعر وتمييز صحيحها من سقيمها. فأنت إذا عرفت هذا العلم أمكنك إذا نظرت في قصيدة أو بيت من بيوت من أبيات الشعر أن تميز ما كان صحيحا وما كان مكسورا. وأيضا يفيدك هذا العلم في استحضار أبيات الشعر، وهذا يعرفه من جرب. فإنك قد يضيع من ذاكرتك جزء من بيت أو جزء من قصيدة، فبمعرفتك بالوزن تعرف، تحاول أن تستحضر ذلك البيت فتعرفه بأدنى جهد، تعرف أن هنا تحتاج إلى كلمة على هذا الوزن، وهنا تحتاج إلى كلمتين بهذا الشكل، وهنا تحتاج إلى كلمة على هذا الروي، وهكذا فتلملم ذلك وتجمع بعضه إلى بعض، فإذا بك تستحضر البيت الشعري، وهذا مفيد جدا ومعروف ومجرب. وأيضا من ثمراته وفوائده حماية دواوين الشعر من التغيير والتحريف. ودواوين الشعر كنز هائل عظيم جدا، فإن فيه شواهد اللغة العربية، شواهد النحو وشواهد الصرف، وعلوم اللغة وعلوم علوم الاشتقاق كلها في هذه الدواوين. ومعرفة الكتاب والسنة وتفسير كلام الله عز وجل وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم والاستنباط منهما يأتي عن طريق معرفة لغة العرب، وهذه اللغة في دواوين الشعر المعروفة أو جزء كبير منها في دواوين الشعر. ودواوين الشعر هذه حفظت وهي محفوظة بحفظ الله تعالى لهذا الدين، ولكن من وسائل حفظها معرفة علم العروض. وكم رأينا من المحققين في هذا العصر من يحقق كتابا فيه أبيات شعرية وهو لا يتقن علم العروض، فإذا به تمر عليه الأخطاء في النظم وتمر عليه التحريفات والتصحيفات فلا ينتبه لها، وما أتي إلا من جهله بهذا العلم. وأيضا من ثمرات هذا الفن تمييز الشعر من غيره، فتعرف أن هذا الكلام شعر وأن هذا الكلام ليس بشعر وإنما هو نثر، فتعلم مثلا أن القرآن ليس بشعر، وهذا من الثمرات والفوائد المهمة التي يعرفها كثير من الناس. وأيضا من ثمراته نظم متون العلم، وهذا فن استحدثه المتأخرون وأكثر فيه، فنظموا متونا علمية عجيبة شاملة في كثير من فنون العلم من نحو وصرف وعلوم القرآن، ونظموا في علوم الحديث وفي كل فنون العلم، بل كثر نظمهم حتى نظموا في الأمور التافهة التي لا يعتد بها، وقربوا بذلك علوم المتقدمين واختصروها ويسروها للحفظ. وأنت تعلم أن طلبة العلم في هذا العصر يحفظون ألفية ابن مالك مثلا في علم النحو، فيستحضرون بذلك علما جما، وأن الواحد منهم لو طلب منه أن يحفظ كتابا من الكتب المنثورة من كتب المتقدمين لصعب عليه الأمر جدا ولما استطاع ذلك، لكنه يحفظ ألفية ابن مالك بسهولة ويسر، فيستحضر بذلك من علوم المتقدمين في النحو أمرا عجيبا. وهكذا فقل في أهل القراءات مثلا، فإن يحفظون الشاطبية وغيرها، أو في علماء الحديث فإن يحفظون ألفية العراقي أو ألفية السيوطي أو غير ذلك، فلا شك أن هذا من تقريب العلم ومن تيسير حفظه. وقد جعل الله عز وجل النظم أيسر في الحفظ من النثر، فهذه ثمرة عظيمة جدا لهذا العلم. وأيضا هنالك فوائد أخرى يستفيدها من يعرف هذا العلم، لذلك مثلا ضبط بعض بعض الأسماء وبعض الأعلام وبعض المفردات اللغوية، فإنك بمعرفتك بالعروض وبصحيح الوزن فإنك تميز وتضبط ذلك، كما ذكر مثلا الزركلي في أعلامه لما ذكر ترجمة المقري، قال: ومطلع قصيدته منظومته إضاءة الججنة في العقيدة الأشعرية، قال في أول القصيدة يقول: أحمد الفقير المقري. فعلق الزركلي قال: وهذه حجة في ضبط لفظة المقري، لأن الوزن لا يستقيم إلا بها. فلو كنت، لو فرضنا أنك كنت شاكا مضطربا في ضبط هذه اللفظة، لا تعرف هل هي المقري أو المقري، مثلا تخفيف المقرئ أو نحو ذلك، لو فرضنا ترددك لا أفادك هذا البيت في، وأفادك العلم بالعروض في معرفة ضبط هذه الكلمة. فهذه بعض ثمرات هذا العلم وبعض فوائده. قال: ونسبة، أي ما نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم؟ هذا العلم من علوم اللغة العربية وهي كثيرة، بعضهم يذكر أنها 12 علما، وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص، وبعضهم يفصل أو يميز بعض العلوم، وبعضهم يجمع بعضها إلى البعض الآخر، وهكذا. وعلوم العربية المشهور منها علم اللغة وعلم النحو والصرف وعلم المعاني والبيان والبديع، وهذه الثلاثة تجمع في علم البلاغة، وعلم العروض وعلم القوافي، وهذان مجموعان في علم واحد وفي كتب واحدة، وعلم الإملاء وعلم الإنشاء وعلم قرض الشعر وعلم المحاضرات، وقد يزيد بعضهم علم الخطب، وقد يزيد بعضهم علم الأمثال، وقد يزيد بعضهم الاشتقاق، وقد يدخله آخرون في علم اللغة، وهكذا. فعلم العروض إذن علم من علوم اللغة العربية. وأما فضله ففضله من فضل ما تعلق به، وهو الشعر العربي ومنظومات العلم الشرعي. فإن كنت ترى أن لهذا الشعر العربي فضلا، وإن كنت ترى أن لهذه المنظومات العلمية فضلا، فاعلم أن لعلم العروض فضلا من فضل هذا الشعر وتلك المنظومات. وأنت لا شك لا ترتاب أن منظومات العلم لها فضل عظيم جدا في العلم الشرعي، وأن لا يخلو طالب علم شرعي في هذا الزمان وفي غيره لا يخلو من الاهتمام بمنظومات العلم ومن حفظها وتدارسها، ولا شك أنه في هذا كله محتاج إلى معرفة هذا العلم. وأيضا فإن الشعر العربي كما ذكرنا آنفا هو ديوان العرب، وفيه مجمل حضارتهم، وبه معرفة كثير من فقه الكتاب والسنة، ولا شك أن هذا الشعر أيضا إنما يميز بعلم العروض كما ذكرنا. قال: ونسبة وفضله هو الواضع. والواضع أي من وضع هذا العلم. بعض العلوم الشرعية يصعب على الواحد منا أن يذكر لها واضعا معينا، وإنما تجدهم يختلفون، أو تجد بعض العلماء وضع مبادئ من هذا العلم وجاء آخرون فأكملوا، وهكذا. لكن في هذا العلم بالذات، أي في علم العروض، تجد أن وضعه قد قام به رجل واحد، هو أحد عباقرة الدنيا وأحد علماء الإسلام، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي. الفراهيدي نسبة إلى قبيلة من قبائل الأزد، الأزدي البصري. وقد ولد رحمه الله تعالى سنة 100 للهجرة، وتوفي سنة 75 و100 على المشهور في ترجمته. وكان إماما عبقريا شديد الذكاء، بل هو آية في الذكاء، وكان فوق ذلك ذا زهد وعفة وتواضع وخير وتدين والتزام بالسنة. وقد اجتمع فيه ما تفرق في كثير من علماء عصره، وكان مشهورا بزهده عليه رحمة الله، حتى قال أحد تلامذته هو نضر بن شميل: كان الخليل بن أحمد يقيم في خص بالبصرة ولا يقدر على فلسين، وتلامذته يكسبون بعلمه الأموال. وقد اجتمع لهذا العبقري أمور كثيرة لم تجتمع لغيره. أولها أنه وضع علما كاملا فلم يستدرك عليه أحد من بعده إلا شيئا يسيرا زاده الأخفش كما سيأتي. والأمر الثاني أنه من أول أو هو أول من ألف معجما عربيا، وهو معجم العين، وهو إن كان لم يتمه ولم يهذبه فإنه قد أتى بمعظم ما فيه من مادة، ولذلك أقبل عليه الناس من بعده واغترفوا من بحاره، وهو معجم عجيب مرتب على الحروف، والحروف مرتبة على المخارج لا كما اشتهر في المعاجم المتأخرة. والأمر الثالث أنه فيما يقال من الأول من وضع النقط والشكل في الكتابة العربية. والأمر الرابع أنه عليه اعتماد سيبويه رحمه الله في كتابه، فهم يقولون إن سيبويه قد جمع زبدة كتابه من كلام شيخه الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى، ولا نحتاج إلى التذكير بأهمية كتاب سيبويه، وأنه أصل في علم النحو بل في علوم العربية كلها. فكان الخليل بن أحمد قد اجتمعت فيه هذه الأمور الأربعة، وقد كان شيخا لسيبويه وللأصمعي وللنضر بن شميل ولجماعة آخرين من علماء العربية. وقد وضع رحمه الله تعالى بعد الاستقراء، أي قام باستقراء أشعار العرب، فوجد أنها لا تخرج عن 15 بحرا من بحور الشعر، فوضع تفعيلاتها ووضع تلك البحور وسماها ووضع هذا العلم كاملا، وإنما احتاج الأخفش الأوسط إلى زيادة بحر واحد هو البحر السادس عشر، وهو المسمى بالمتدارك أو المحدث. وهل هو بحر من بحور الشعر فعلا أم لا سيأتي في موضع إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن ما يهمنا هنا أن الخليل بن أحمد بالاستقراء وبتلك الموهبة التي حذاه إياها الله سبحانه وتعالى استطاع أن يجمع بحور الشعر وأن يقول الشعر العربي كله على كثرته وتنوعه لا يخرج عن هذه البحور التي جمعت لكم. وهذا يدل على ذكاء عجيب وعلى قدرة خارقة رحمه الله تبارك وتعالى. ومن طريف ما يذكر أنه كان لما أراد وضع هذا العلم خلى بنفسه في بيت ووضع طشتا ومطرقة أو نحو ذلك، وبدأ يضرب على الطشت ويقول هكذا: فعول مستفعل فاعل وكذا، ويذكر هذه الأوزان. قالوا: فدخل عليه أخ له ووجده يقول ذلك، فخرج إلى جماعة المسجد وقال لهم: أدركوا أخي فإنه مجنون. فجاء بهم إلى البيت لينظروا إلى جنون أخيه، فلما علم الخليل بذلك قال: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. وهذه قصة طريفة على كل حال تروى، والله أعلم بصحتها. بعد الخليل بن أحمد قلنا بأن الأخفش الأوسط، وهو أحد من يلقب بالأخفش وهم كثر، منهم الأخفش الكبير والصغير، وهذا الأخفش الأوسط هو الذي زاد بحرا آخر على بحور الخليل ال15. فتابع الناس عن التأليف في علم العروض، فالمؤلفات فيه كثيرة، لكن كثير من العلماء يذكرون فوائد في هذا العلم في غير مظنتها، فتجد كلاما كثيرا عن علم العروض متناثرا في كتب الأدب وفي كتب اللغة وفي كتب النحو، وتجده مثلا في المعاجم، فأنت لو رجعت إلى تلك المعاجم المطولة، مثلا تاج العروس الذي هو من المعاجم الكبيرة للحافظ الجديدي، تجد فيه فوائد في هذا العلم ويمكن جمعها، وكذلك في لسان العرب فيه فوائد كثيرة يمكن جمعها. وأيضا مثلا السكاكي رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح العلوم، وهو كتاب فذ لكن كثير من طلبة العلم غافل عنه، ذكر في آخر كتابه فوائد مهمة أو قل ملخصا لعلم العروض والقافية. وهذا الكتاب كتاب مفتاح العلوم هو أصل التلخيص المشهور في علوم البلاغة، هو تلخيص المفتاح، هو مشهور بالتلخيص، وقد أقبل عليه العلماء المتأخرون إقبالا عجيبا ووضع عليه قبول كبير، وأقبلوا عليه بالشرح والحواشي والنظم، نظمه السيوطي مثلا في عقود الجمال وغير ذلك. فهذا أصله مفتاح العلوم. قلت وأيضا تجد مؤلفات مستقلة في علم العروض، منها كتاب القسطاس في علم العروض للزمخشري، وكتاب مختصر جدا لكنه مفيد، وكتاب الوافي في العروض والقوافي للخطيب التبريزي. ثم تتابع أهل المتون فنظموا متونا وكتبوا متونا ونظموا أخرى في هذا العلم، من أشهرها متن الكافي للخواص أبي العباس أحمد بن عباد الشافعي، وعليه شروح أشهرها الإرشاد الشافي للدمنهوري، وهو حاشية كبيرة واختصرها في مختصر الإرشاد الشافي على متن الكافي. وأيضا من متون علم العروض متن الخزرجية التي تسمى أيضا الرامزة لصاحبها عبد الله بن محمد الخزرجي، وهي منظومة مقصورة، وسيأتي بإذن الله عز وجل الكلام على معنى ذلك، وهي من البحر الطويل. وأشهر شروحها كتاب الدماميني العيون الرامزة على خبايا الرامزة. وأيضا من المنظومات في هذا الفن منظومة الصبان محمد بن علي، واسمها الكافية الشافية في علمي العروض والقافية، وهذا صاحبها متأخر من القرن 13، وهي لامية من البحر الطويل أيضا على طريقة متن الشاطبية في وزنها وقافيتها، أي لامية من البحر الطويل. ثم تتابع المعاصرون فألفوا في هذا الفن كثيرا، ولكن كثير من كتبهم فيها تكرار. ومن أفضل ما ألف في هذا الفن كتاب ميزان الذهب في صناعة الشعر العرب للسيد هاشمي رحمه الله، وهذا كتاب قيم جدا في الحقيقة ومفيد لمن يقرأ فيه، ولي معه قصة، فإنه من أوائل كتب العلم الشرعي التي نظرت فيها في أيام الصبا، وكنت أقرأ فيه، بل كنت أحفظ شيئا من تلك الأبيات، لأنه كان يختم كل باب من كتابه بأبيات ينظم فيها ذلك الباب، فكنت أقرأ فيه، وبه استفدت في علم العروض وتعلمت هذا العلم منذ الصدى. وأيضا من كتب المعاصرين كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخيل، إلى علمي الخليل، يقصد بذلك علمي العروض والقافية، لصاحبه الأستاذ محمود مصطفى، وهو كتاب قيم أيضا مفيد جدا. وكتب أخرى كالخلاصة الوافية لحامد عباس وغيرها، وهي كثيرة جدا كتب المعاصرين. ومن أراد في الحقيقة أن يضبط هذا الفن، كتب المعاصرين مفيدة له جدا، يمكنه أن ينظر في ميزان الذهب، ويمكنه أن ينظر في أهد السبيل فيفيده ذلك. بل أقول طالب العلم لا يحتاج لأكثر من هذين، إلا إن أراد أن يتخصص في علم العروض فعليه أن يرجع إلى كتب المتقدمين، ففيها مناقشات عروضية رائقة وفوائد اصطلاحية وقواعد عجيبة، فلا شك أنه يستفيد بالرجوع إلى كتابات المتقدمين. إذن هذا كله ذكرناه في قولنا الواضع. قال: الاسم الاستمداد حكم الشارع. الاسم يسمى علم العروض، وقد يسميه البعض علم أوزان الشعر، لكن علم العروض هو الاسم المشتهر لهذا الفن. الاستمداد استمداد هذا العلم من أشعار العرب، والعرب كانوا ينظمون على السليقة، أي لا يعرفون أوزان الشعر التي نعرفها الآن. فلو قلت لامرئ القيس مثلا: ما وزن قولك قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، لما درى لسؤالك جوابا. ولكنه مع ذلك إذا نظرت في قصيدته من أولها إلى آخرها ما وجدته يكسر بيتا واحدا، فهو ينظم على السليقة. وهكذا كان الشعراء قبل الخليل بن أحمد، ولذلك يذكرون مثلا عن أبي العتاهية، وكان معاصرا للخليل بن أحمد رحمه الله تعالى، أنه في يوم من الأيام نظم شعرا مخالفا لما استقر عليه الأمر عند في الأوزان الخليلية، فقالوا له: قد خرجت عن العروض. فقال أبو العتاهية: أنا سبقت العروض، وفي رواية أخرى: أنا أكبر من العروض. فكأنه يقول: من كان شاعرا سليقة لا يحتاج إلى هذا الفن وإلى هذه القواعد والمصطلحات. فإذا الاستمداد الأصلي هو من أشعار العرب، جمع هذه الأشعار واستقراؤها والبحث فيها ثم تنظيمها على بحور معينة معدودة محصورة. ولا شك أن الخليل قد استفاد أيضا من الإيقاع الموسيقي، لا شك في ذلك. هم يذكرون في هذا قصة فيقولون أنه ألهم وضع هذا العلم لما مر في السوق على حدادين ونحوهم، فوجد بعضهم يضرب بمطرقة على طست، فبإنصاته وتمعنه في طريقة الضرب هذه ألهم صناعة هذا العلم. هذا لا شك فيه، وهذا يلاحظه المبتدئون من أمثالنا، يلاحظونه في البحور السهلة كالمتدارك مثلا: فاعل فاعل، ولو أدخلت عليه ما يدخل من تغييرات فتقول: فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل، هذا إيقاع موسيقي لا شك في ذلك. وأيضا في بحر الهجج: على الأهزاج تسهيل مفاعيل مفاعيل، وعليه نظم القائل: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها تسع دجاجات وديك حسن الصوت. فأنت إذا لاحظت هذا تجد أن له إيقاعا موسيقيا. لكن ما يقع فيه بعض الناس في هذا الزمن من ظنهم أنهم يستطيعون التخلي عن علم العروض، ويستطيعون تمييز البحور الشعرية بمجرد الإيقاع الموسيقي، هذا غير صحيح، وفوق ذلك غير مشروع، وذلك من جهتين. إذن المسألة الأولى أنه غير مشروع، هذا لا يخفى عليكم، حكم الله تعالى وحكم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحكم السلف الصالح والمذاهب الفقهية في الموسيقى وفي تعلمها لا نحتاج إلى الإطالة به. فإذا هذا حكم شرعي أولا، وفتح هذا الباب أي فتح باب تمييز بحور الشعر عن طريق الإيقاع الموسيقي يفتح ذريعة كبرى إلى تعلم الأوزان الموسيقية وما في ذلك من محاذير الشرعية معروفة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه غير صحيح. من كان يظن مثلا أنه بالإيقاع الموسيقي يمكن أن يميز بيتا فيقول لك مثلا: قول الشاعر، قول أبي تمام: 90,000 كآثار الشرى مضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب. هذا من نفس البحر الذي منه قول كعب رضي الله عنه: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. لو قال هذا نفس البحر، وهذا البحر هو البسيط بمجرد الإيقاع ودون النظر في عروض، هذا فيه نظر وغير صحيح من جهة الإيقاع فقط، خصوصا للمبتدئ الذي لم يتمرس بالشعر. لكن نقول من كان متمرسا بصناعة الشعر، ومن كان له فيه دربة، ومن كان ينظم الشعر ويقرأ الشعر ويحفظ الشعر، فإنه بقراءة البيت أو صبر البيت يعرف من أي بحر هو دون تقطيع عروضي، هذا لا شك فيه. أما ما يوهم، الذي يوهم الناس، يوهم المبتدئين فيقول لهم: أنتم لا تحتاجون إلى علم العروض، ولكن، وهذا نجده عند بعض الناس، يقول لهم: لا تحتاج لعلم العروض، ولكن ينبغي أن تكون لك أذن موسيقية، بمعنى أعطيك البيت فتدندن به بالمصطلح العصري وعند ذلك تجد البحر. هذا غير صحيح، غير صحيح بالنسبة للمبتدئ الذي لا يعرف البحور ولا يحفظ الشعر ولا ينظم الشعر، غير صحيح، لا يستطيع ذلك. لكن من كان ذا شاعرية فياضة متمرسا بالنظم، له فيه باع ويمارسه ويحفظ كثيرا من شعر العرب، لا شك أنه يميز الطويلة من الوافر، من الكامل، من البسيط، من غير ذلك. لأن هذا أردنا أن نذكره في هذا الباب عند قولنا إن استمداد هذا العلم هو أيضا من الإيقاع الموسيقي، لكن بهذا المعنى الذي ذكرنا آنفا وبمراعاة المحذور الشرعي الذي لا ينبغي الوقوع فيه. حكم الشارع، حكم الله تعالى في هذا الفن وفي هذا العلم، الحكم فيه أنه من فروض الكفايات، لأن به كما ذكرنا آنفا به تعرف منظومات العلم، وبه يؤمن على الشعر العربي من التصحيف والتحريف، وذلك نافع في علوم اللغة وفي النحو والصرف وغيرها، وهو نافع في الاستنباط من الكتاب والسنة، وما لا يتم الاستنباط من الكتاب ولا من السنة إلا به، فحكم الاستنباط من الكتاب والسنة. فلذلك أقول هو من فروض الكفاية. إذا قام به بعض الناس فإن بقية الناس وسائرهم لا يكونون مكلفين به. حكم الشارع مسائل، وإنما نونه لضرورة الوزن، لضرورة الشعر، كما سيأتي أن هذا من الضرورات الشعرية الجائزة السائغة المشهورة. مسائل هذا العلم: أولا الكلام على التقطيع العروضي، من مسائله الكلام على التفاعيل وما هي هذه التفاعيل، وهي 10 كما سيأتي. ثالثا الكلام على اصطلاحات القوم في البيت الشعري وفي أجزائه، وفي أجزاء التفعيلة من سبب ووسد وفاصلة. ثالثا الكلام على الزحافات والعلل التي تدخل، والتغييرات التي تدخل على البيت الشعري. ثم الكلام على بحور الشعر، وفي كل بحر الكلام على مفتاحه والتغييرات التي تجوز في حشوه، وما هي أعارضه وما هي أضربه. ثم الكلام على الضرورات الشعرية، ثم الكلام على البحور المحدثة التي أحدثها المتأخرون، ثم يأتي الكلام على علم القواعد. فهذه أهم مسائل هذا العلم، أي علم العروض. وبهذا نكون قد انتهينا من المقدمات الأساسية أو من المبادئ 10 التي عليها مدار معرفة هذا العلم، وبه نكون إن شاء الله تبارك وتعالى قد عرفنا هذا العلم وميزناه، ولم يبق لنا بإذن الله عز وجل إلا أن ننتقل في الدرس المقبل إلى الكلام على مصطلحات هذا العلم الأساسية من صبر وعجز وعروض وضرب وحشو ونحو ذلك، والكلام على التفعيلات وأقسامها وأنواعها والعلل وغيرها، ثم نتكلم على فن التقطيع العروضي وغير ذلك، ونكتفي بهذا القدر بإذن الله عز وجل. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.